أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني في تفسير آية الكرسي في المعرفة الأولى، هي معرفة إيه؟ معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته، المعارف الخمسة اللي إذا صح عندك العلم والعمل هيطلعوا لك الخمسة دول. المعرفة الأولى هي معرفة الله بأسمائه بتوحيده وأسمائه وصفاته. وقلنا أن هذا الباب نحتاج أن نتحدث فيه من باب آخر غير أكاديمي، يعني أريد أن نتحدث بشكل عملي شيئا ما، أو بشكل وعظي فيه روح الأكاديمية شيئا ما، بحيث ننظر إلى جوهر ما نريد. لأن التوحيد أيها الأخوة صار عندنا مجموعة من القواعد المحفوظة فقط، لا احنا عايزين نفعله. زي ما كثيرا ما أذكر لك أن توحيد الله عز وجل متعة، متعة، لكن يحتاج إلى من يحققه، فإذا حققته تمتعت به. وكان المجلس الأول بين يدي آية الكرسي، قلنا أن آية الكرسي أن اسم الله عز وجل العلم المفرد الاسم الكبير الأصل هو الله، فهذا الاسم يحتاج قبله إلى برهة للتعظيم. نقول إن آية الكرسي فيها قدر بينه بعض المفسرين مش موجود، يعني احنا مش شايفينه وما بنقراوش، لكن كما يقال يقرا من خلف السطور انه كان الله عز وجل لما منع الشفاعه، لما تقرا كلام المفسرين والعقائديين يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول كده، لما يقول ان الله عز وجل قطع الشفاعه مع ملكه التام، فكان الناس قالوا اي ملك هذا اللي ما يكونش عنده بطانه تدخل عليه وتزلف الناس اليه بعد ان زلفوا ودلفوهم اليه؟ فجاءت الاجابه الله. وكما انه سبحانه وبحمده لا يشبهه شيء في صفاته، فكذلك لا يشبهه شيء في افعاله سبحانه وبحمده. فكان الفترة زي ما دهش العرب، مين ده اللي لا يشفع عنده مع ملكه التام لا يحتاج إلى بطانة حوله؟ فكانت الإجابة بالله. كان ينبغي أن تكون عندنا هذه الدهشة، دهشة العظيم. عشان كده اتكلمنا عن العظمة، وبرضه كان بشكل فيه شيء من الأكاديمية من منزلة التعظيم في المدارس. قلنا التعظيم الله عز وجل أوله معرفة العظمة والتذلل له، المعرفة المجملة. شلنا قلنا ان في معرفة تكون قبل العلم ثم تكون المعرفة بعد العلم ايضا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، وبعدين واتقوا الله تاني، يعني بعد العلم فيه هيبقى هيتجدد لك تقوى اخرى بقى. التقوى دي هتبقى ايه؟ هتبقى مفصلة تقوى العلماء قلنا من الخوف نشترك فيه جميعا، لكن لو قلنا على عالم بيخاف يقول ايه؟ يقول يخشى، لان الخشيه خوف الذي استدل عنده دليل على جزئيات كثيره. عشان كده يقولون ان الخشيه هي خوف العلماء. يبقى معرفه العظمه ابتداء ان تعظم الله عز وجل ابتداء، اللي هو لا تذكره في موضع لا يليق ولا وتعظمه. يعني البشر الحافي لما تاب الى الله عز وجل تاب ازاي؟ كيف تاب الله عليه؟ لا ورقه مرميه على الارض فيها ايه، ما كانش معاه يجيبه الا شيء يسير، اشترى بمسك وطيب هذه الورقه ووضعها على رف العمده، فراى في النوم ما يدل على نوس الهدى، فاستيقظ وحصل معاه موضوع الرجل اللي طرق بابه كما تعلمون القصه. رجل طرق بابه وكان سامع طبل هنا والرقص هو، ففتحت الجاريه فقال لها صاحب الدار سيد او عبد؟ فقالت هو سيد قوم انه بشر بالحارث. فقال لها نعم لو كان عبدا لعلم للعبوديه حقوقها. ثم انصرف. سمعها بشر. ولو تذكر لما اتكلمنا عن الموضوع ده زمان قلنا ان ازاي ان مش ممكن ابدا واحد يعمل اوضه الضيوف جنب الباب، مش كده ولا لا؟ عادتنا في البيوتات بتبقى جوه في قلب البيت، وبعدين ده راجل قاعد يطبل وجاي، سمع كلمتين دول ازاي؟ اذا ارادك الله عز وجل لشيء هيأك له كما يقول ابن القيم. اذا ارادك راح الهوا واخد الكلمتين دول ودخل لحد جوه في قلب الزحمه والصوت والقلق والكلام ده، ودخل اليه لحد ما دخل في ودنه فصك سمع بشر فانطلق خلف الرجل. الراجل اللي جيتها شكله ايه؟ قالت له لابس كذا كذا، انطلق خلفه. قال كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا ولو كان عبدا لعلم حقوق العبوديه. فكشف بشرا عن صدقه ثم نزل ووضعه في الارض وقال بل عبد بل عبد، وتاب من يومها فصار بشر. لكن الشاهد اللي بدايته ايه؟ تعظيم الله عز وجل. لما قلنا في اللقاء الاخير لسعيد بن المسيب، الراجل بيقول عنده الشعر وهو مبسوط بشعره قوي، فافتتح بيتا يقول ايا قمير، فقال قتلك الله. تحقر شيئا عظمه الله. قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى الاخ لما يكون معاه كتاب ويدخل يحطه في الارض، لو بيبيع بره ولا واحد مننا معاه كتاب في ايده مثلا وحطه في الارض، ده من حيث الاسم من عدمه ممكن لا يأثر، مش كده ولا لا؟ انما من حيث الادب يبقى بعيد، من حيث التعظيم يبقى بعيد، مش كده ولا لا؟ فتاخذ العظمه بجملتها، انني الله عندي مقدس واعظمه للغايه واعامله بمنتهى الحس المرهق. ثم ياتي بعد ذلك بقى العلم، عشان يبقى فيه عظمة تانية علم، يبقى دي العظمة المشبهة، معرفة العظمة والتذلل لها. نخضع، افعل حاضر. ثم يكون التفصيل العلمي ده، قلنا العظمة ايه؟ على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي كيف يكون؟ أن يعرض بعلم التفكير الغالي، ولا يعرض لدراسة دون الكليات لترخص الجافي، ولا يحمل على علم دون الكليات. أحسنت. مراعاة الأمر والنهي يا إخوانا، أمر الله عز وجل ونهي. الكلام ده أنا أعده من الدرر والضوابط في الوقت اللي إحنا فيه ده، اللي صار كل شيء معرض للمناقشة حتى الأصول. معرضة للمناقشة. تعظيم الله إجمالا ثم تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي لئلا يعارض بترخص جافي. إنه يترخص في كل شيء، لو في قول لمذهب، قول في مذهب بيقول لي هذا قول أختي به. لا. أو يغلق في الترخص، وذكرت كلامك القيم في الوقت الصيف في الإقبال الأخير. وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام ندب الناس ان يبردوا بالظهر في وقت الحرب. يعني الدنيا حر

خلاص يا يوسف خلاص انا عايز ممكن يا اخي تنفع ببقك كده، انما ان هو يعارض الادله هي دي المسيره. قال لك ان الحديث انه اشار على الصلاه والسلام الى فارس وقال لا يفلح القوم ولوا امرهم بقى، وقلنا في اللقاء الفائت فهم ابي بكر رضي الله عنه ان الكلام ايه؟ عام، اي قوم لا يفلح اذا كانت عليهم ايه؟ اذا كانت عليهم امرأة. يبقى تعظيم الامر والنهي بالضوابط الثلاثة دي، نمرة اثنين المرتبة الثانية تعظيم الحكم اللي هو ايه؟ المقادير الكونية، المقادير الكونية انك تجريها مجرى الرضا، وده لا يكون الا بحسن الظن في الله عز وجل. والكلام ده يا اخوانا انا شخصيا يعني اعده من الكلام من من من اعظم ما تسمعه من كلام في ضبط امرك في باب التعظيم، كلام عالي جدا في الحقيقه، لا سيما في ضبط ابن القيم. احنا النهارده مثلا لما نقول ان ابو اسماعيل الهرمي كان عنده شيء من التصوف، طب ما هو ظبطه ابن القيم، مش كان يستدرك ويضع المساله يعني يقول لك لما تيجي تقرا في المدرسه يقول لك وهذا احسن ما يحمل عليه القول والا حمل على الباطل. زي ما كان يقول كده لو ما حملتوش على دي بس ما انا قلت دلوقتي ده بقى ايه؟ بقى باطل، هيبقى كلام تصوف. كلام مش الكتاب والسنه بقى كلام باطل، احسن ما يحمل عليه. خلاص رمى ما امره ايه؟ رمى ما امره ابن القيم. يبقى انتهينا، يبقى ايه الداعي ان انا ان نزل الكتاب برضه في القائمه يعني برضه دي محتاجه شيء من النظر. الكتاب عظيم جدا، الكلام ده كلام قل انك تجده. ان محمد بن سيرين انك تتعلم تحسن الظن بربنا. ان الاصل زي ما بيقول ان الاصل انك تقدس الله على جميع المناحي، كذلك تحسن الظن بالله على جميع المناحي. لو الواحد مثلا أسوأ شيء بيواجهه الانسان في هذه الحياه موت الحبيب، مش كده؟ يموت لك واحد عليه الصلاه والسلام، لا اقصد يعني موت حبيب لك يعني، يعني مثلا يموت لك مثلا والد، يموت لك ابن، يموت لك مثلا كده، مش كده؟ ده تريد ان تعظم الله فيها، تعمل ايه بقى؟ تقوم تجريها على حسن الظن. انا عندي اهل بيتي كانت متعلقه جدا بأبيها بيض الصغيرية وكده، فمات على حين غفلة كده، كان يعني كان قاعد وبعدين ايه؟ مات. فأحيانا تذكره، فكنت أذكر لها رجل أخوكي فلان وفلان وفلان، دول بقى دلوقتي عندهم رأي خاص اللي أنا أفهمه عن أبوكي إنه ما كانش عليه إيه؟ مش عاجبه الكلام ده، ده راجل محافظ الساعة 10 تخش البيت، ما دام ما يعرفش يخش الساعة 2 بالليل، ما مش ماشي بالظبط، بس انا بحب اقف في الهواء حتى لو جه بدري يقعد على باب البيت. انما الطقوس بتاعت الجنين دول مش هتنفع مع ابوكي، فجرح هيقول له مش هيسمع كلامه فقد مات كبدا. يبقى كان مات ساعتها احسن ولا لا؟ لما يكون عندك ابتداء انك تحسن الظن في الله عز وجل. شفت محمد بن سيرين؟ محمد بن سيرين ده يا اخوانا عالم عظيم جدا، عشت ده كلام في قلبك اللي حصل ده، استلف 40,000 دينار عشان يذاكر. والله عز وجل يحوط عبده المؤمن من الايه؟ من الدنيا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما يحوط احدكم الماء مريضا او سقيما. يبقى مريض ولا حاجه يقول لك بس بق ميه ساعه ساعه نفسي في ميه فتره، لا انا عارف ايه وتشرب بق بس. ليه؟ لان لو شرب قباحه الماء لا لسه عامل عمليه ولا بتاع، ربنا يعافينا واياكم ومرضى المسلمين، مش كده؟ فالله عز وجل يحوط في الدنيا ولعابك يسير عليها بس ما يدهلكش. للبعض من الليل انك لو فتحها تروح لها هتضيق. فمحمد بن سيرين قال لك عاوز يتاجر، اول ما فكر يتاجر جاب 40,000 على تاجر رمل، فخد ال 40,000 جه يتاجر بيهم. الرجل لا زال الورع يدخله، الورع ده بيعمل كده ايه؟ شوف معاذ بن جبل لما راح بقى قاضي رجل مراته براس فاس، براس فاس، لانه بكره يرجع معاه امواله كده، رجل براس فاس. فقالت له كنت قاضيا ولم تعد الا براس فاس. فقال نسيت ان ارد ذراعها لمن اعارني اياه. ده كمان الذراع مش بتاعتها، ده الراس بس. فاضي لا يقول بتاخد كم ألف في الشهر يعني. فقالت له فلما لم ترجع إلينا بمال؟ قال كان علي من عمر ضاغط. ففضلت المرأة بعقلها اللي هو يأخذ ظهر الأمر يعني فكرت إن سيدنا عمر بعت عليه واحد له. فضلت تقول ويجعل عليك عمر ضاغطا ويفعل عمر وانت بتقولون بقى وليه عمر يبعت عليك واحد يضغط عليك ليه؟ ده انت راجل ده انت امين ده انت مش عارف ايه؟ هي ما فهمتش ويقول ايه؟ انني اراقب الله فمش قادر اخد حالي رقيب عليا. فمحمد بن سليم داخل في هذه الدنيا فوجئ بص في البتاع اللي بيعصر لا فاض ايه؟ وانت عصرت المعصره دي؟ محمد بن سليم كان مذهبه ان قليل النجاسه يفسد كثيرا المنع. فقال له عصرت فيه؟ قال له عصرت فيه. خد 40,000 جنيه زيت وحطهم في الشارع ودعا اليه الفقراء قال له عايز اقدر سابه مش الكلام ده وقع والا فكان يستطيع ان هو ياخذ بقول غيره. فاما رجع الى بيته يصرف الفلوس فين الفلوس؟ 40,000 بتوعي فين؟ ودبره هناك يسال في صنعه في المرات ما جاتش يبقى 40,000 مره واحده كده منين؟ فاشخصه الرجل في السوق وكان ينادي على شنو المصيبه بقى دي لما تعدي مثلا تصور كده لا سمح الله بس انا عشان ابشرها في نظري انك تعدي في حد من مشايخي الذين تحترمهم موجود واحد واقف جنبه مثلا يعني عليه كده هيئه كده ما هوش يعني يمنع عينه ويقول الشيخ فلان هو الحرامي انا بدعوكم ده حرامي ونصب عليا وفعل وكان ساكت بامر من القاضي ما رضاش يفتح بقه. هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس بالباطل مش كان يجي لك عقده نفسيه لو حصل كده؟ لكن من احسن الظن بالله تلاقي محمد بن سيرين كان يحيي الليل اجمعه بين يدي الله عز وجل مبتهجا فلما جاء السحر بسط يده وقال اللهم باي يد لي عندك جعلتني مثل اوليائك وانبيائك فافقرتني. شوف النظره دي يا رب فأرتني وهو ده نفس داء الانبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان النبي ليصيبه الفقر حتى ما يجد الا عباءه يجوبها. يعني ايه؟ يجيب العبايه يقطعها على الصين يعملها بدا وزار عشان يدلع وجهه. ما عندوش نبي من انبياء الله ومش لاقي حاجه يشكر بها نفسه. محمد بن سليم بيقول له يا رب فأعطيني زي الانبياء. اهو كذلك بيموت لك عين سبحان الله اللهم لك الحمد كان ممكن يطلع يبهدلني زي ثم تمهد لي الجنه الهي وسيدي ومحبوبي ومولاي. تمهد لي الجنه هو العين ده ايه؟ ضعاميص ارض المحشر مش ده كده؟ الدعموص اللي بيتحرك كتير كده يفضل يلف في ارض المحشر لحد ما يجد ابوه وامه يروح ماسكهم الاثنين وينطلق الى الله ويقول اي ربي وعزتك لا ادخل الجنه الا بك فيهبهم الله له خذهم مشهورا. يبقى كان الله الحمد لله يبقى كان الله يمهد لك الجنه. انتوا فاهمين الحته دي يا اخوانا؟ هو ده دي اصول التوحيد بقى الشيء العملي ان يبقى في داخلك يعمل التوحيد جزوه التوحيد لا تهدى في داخلك احسان الظن بالله عز وجل والنظر انك تبقى ماشي كل الدنيا كلها فتن وكلها سودة والعالم احسان الظن بالله عز وجل يخليك تنظر نظره انسانيه وتنظر الى الجانب المشرق وتنظر الى نصف الكوب زي ما بيقول اللي هو الايه؟ الملقان. الشباب الكتير اللي بيتكلم اللي لما بيتوب ويدخل المسجد ويصفو قلبه بينظر الى الذنوب الفائته بيستبشعها فيجي يقول لك يا عم الشيخ ده انا عامل ذنوب توديني 60 داهيه وقعت مع الله ما تركت بابا لمعصيتي الا وفرقته. هيعمل معايا ايه ده؟ انا مش ممكن اقبل انا بقعد مع نفسي يقول لي يمكن يقبلني ابدا. ده ليه؟ لانك يسوء ظنك في الله. واي ذنب يعظم الله عز وجل؟ في ذنب اكبر مش في قدره الله ان يمحو لك؟ مفيش ذنب كده. يبقى تعظيم الحكم المرتبه الثانيه وهذه لن تكون الا لما تعظم الله في المحراب في امرك ونهيك. فإذا عظمت عدل بعد كده يبقى في بينك وبينه ود ومحبة. فكلما فعل شيئا عملت التايبة أسقطته في طلبة قصد الفن. تيجي المرتبة الثالثة تعظيم الله عز وجل، تعظيم ذاته سبحانه، هو نفسه سبحانه، بحيث لا ترى أنه يحملك إليه إلا هو. مفيش حد يحملني إليه ولا يمهد لي ولا يسبق بي إلا هو سبحانه وتعالى. فتتحول كل الأسباب عندك إلى شخوص شبه الهلاك، عامله زي حلم. لما الراجل راح للأعمش وقال يا أبا محمد اشفع لي عند فلان أمير بتاع الحته دي وخد معايا، فذهب الأعمش، والأعمش يقول امرأة كان رجلا زاهدا جدا لكنه كان ليس بزاهد في إسراء عمليه مع الله عز وجل. قال بعضهم اختلفت إليه 60 سنة فما وجدته يقضي ركعة. 60 سنة ما فاتتوش فريضة أبدا ولا النافلة بتاعت البراءة، 60 سنة تخيل. عشان كده إيه في القراءات إمام، مش في القراءة من طريق الأعمش إمام، وفي الحديث إمام. وافتح كتب الفقه الكبيرة كده المجموعة للمحرر أخي أخوان الأعمش، كان كل حاجة كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لا مش كما تريد، فوق ما تريد. انت قرب الي بشبر انت قربت منه زراعة. شوف الشبر قد ايه؟ شبر اهو، شوف الزراعة قد ايه من هنا، شوف الفرق قد ايه؟ وان تقرب مني ذراعا قد ايه بس؟ تقربت منه بقى قد كده الاثنين مع بعض. وان اتاني يمشي هاولت بدين. فالراجل ماشي مع الاعمش كده، فانطلق الاعمش به الى الامير. فالراجل بص له وقال له ده هنخش على الامير بالفلوجي، ده حري ان يقول اطلع بره، دي من مقاييس مين؟ مقاييس ضعيف الايمان، انيميا في الايمان زي حالتنا كده. انما الامير ده كله قلبه مش في ايده، ولا دخلت عليه بهدوم ولا دخلت عليه من غير هدوم حتى. طبعا مش هندخل من غير هدوم يعني، ساعات يظن ان الزهد انك تدخل تقضي حوالي في الناس مش شرط لا، بس فعلا نريد اليقين. عايزين بقى يا اخوانا شفتوا بقى عزه التوحيد فين؟ عزه التوحيد العزه. لما علباء بن جحش ضربه الرجل الرومي، رجل فارسي دخل قدام علباء ضربه شرط رئته راح موته، وراح الرومي مديله بالحربه في شق ضربه فاندلقت امعاءه. فلملمها له بعض المسلمين لما كده ومسكها بايده، عمل ايه؟ انطلق نحو الاعداء مع انه المفروض يرجع يخير، مسك السيف وجري وهو ماشي طبعا بروح جامد جدا، فوقع خلص السيف. وكان هو بيجي يقول ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن اصدرار. التوحيد تألق التوحيد في خبيب بن علي، ابن عدي قالوا له ايه؟ صلى ركعتين فقطعوه فلم يشعر. واخر كلمه قالها هو محمدان كمان عشان بقى اذكر ان انا ساموت على هذا المنهج، ان الانسان الواحد ده ما يهتدش ابدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنذروني، يا معلم ما تستناش هشلوها خلص. يقول له كده جوع هقتلك خلص. مش عبد الرحمن بن حضر السلمي قال له كده؟ قال له هقتلك. قال له بطل الدين محمد؟ قال له لا هقتلك. قال له تتجوز بنتي واديك نص ملكي؟ قال له لا هقتلك. طب قال له هقتلك دي؟ قال والله لا ادري لما تؤخر القتل عنه، ما تخلص عنه موته. انت فكرت كيف؟ اهو ده قلق التوحيد، يتألق التوحيد. لما الراجل جه قزام معلش يعني لازم نتكلم في الحاجات دي كتير، وجه قائد تتري وقال انا راجل مسلم في المعركه بتاع شقحه، هم التتر هنا احنا اسلمنا. طب جاي عندنا عيد قتل المسلمين ما تروح جبهه من الجبهات؟ قال لا اصل الخليفه بتاعكم مش عاجبني. ليه مش عارف ليه؟ والعلماء كانوا في الوفره وكانوا يحكموا على الامراء يعني اهل الحل والعقد وبدأوا الصدق نقر هو له حقهم الصدق بينزلوه. ليه مش عاجبك ليه؟ قال لهم كده مش عاجبك. فكان يفكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان هؤلاء بغاة ويقاتلون. طب ممكن نتفاوض؟ اه ممكن نتفاوض. دخل على شيخ الاسلام ابن تيميه وقاضي القضاه وجماعه من منتهى الدوله ودخل معاهم شيخ الاسلام ابن تيميه. فالراجل بص له المفروض انت جاي مع قاضي القضاء، مين يتكلم؟ قاضي القضاء. انما الراجل لما قلب بصره اصل التوحيد ده بيدي على خلقتك على سحنتك ملامح. انتوا اخوانا في الايام الفائته دي مش كنت تيجي تلاقي كده حد من مشايخنا يطلع يجي طالع على المنبر كل الجمعه تلاقي الاخوه لوحدهم كبروا مش كده؟ ليه ده؟ تصور ده ولا ايه؟ انت مش قادر تقاوم طلعتك. لازم لما تشوفه كده تنبهر. في بعض المشايخ كنت اول ما يعني اخ ياخدني يقول لي تعالى هوديك درس الفلاني، انا اسمع اسمه ما اعرفش شكله. فاختبر نفسي وانا قاعد ادور انا هطلعه من وسط الناس. وافضل ادور عليه كده ايه هو منظره كده بهيج. تبص له وهو ده الشيخ. الاقي هو اللي ماشي بقى كده بتاع الترابيزه بقى. فالتوحيد يخلع عليك كلما تأطر التوحيد في قلبك عمل ايه؟ خلع على المحل. راح خزان ده مجرم مكان قدك. انا عارفين بص كده؟ قالوا ده كده. لما ده ما قالش قاضي القضاء. فدخل عليه ابن تيميه قال له ايه؟ قال له اجلس فكل. قال لا. قال لي اولا الخطاب دول شوف اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال اتركوا الترك ما تركوه. طالما دول سابوك لو رجع ما تجيش وراه سيب، لان هو اساسا قوه ضاربه. عشان كده انت عارف السلطان جلال الدين خوارزمي شويه ندم، هو اللي هيندم ندم على انه وقع على جنب السلام. وكان ما حدش يتصور ان الراجل ده ملكه يتهز هزموا له جنب السلام. ومات في كل من الناس كده لوحده. فالقصد ان لما الراجل ده شكلهم اصلا مخيف زي ما انت بتشوفهم كده دايما ضربهم، وهم كمان كانوا بيزيدوا تقصهم وهدومهم ولبسهم وشكلهم يخطك. اوعى كل انا مش عارف. قال لي فقال هذا طعام اغتصبتموه من المسلمين. وهذه الاشجار قطعتموها اللي انتم بتقطعوا عليها دي قطعتموها من اراضي المسلمين غصبا حرام لا يجوز. بيقول له كده كل شيء. الناس اللي واقفين قبل الطباعة عمل كده واللي حواليه قال حاجة واحدة. هيجي خلاص كده بقيت عايز تقول ده هو جاي يقتل واحد ومش سبب. وانت كمان جاي تقول حرام ولا يجوز ولا يجوز والكلام ده. فنظر الرجل اليه فكان في اخر المجلس قال له يا ابا العباس ادعو وانا اؤمن. عارف ابن تيميه قال اللهم ان كان عبدك قازان جاء ليعلو رايتك ويقدم دينك ويرفع مطيعك فاللهم قوه وامنه وادفعه، وان كان يريد خذلان الاسلام اللهم قطع عنقه. والتاني كله امين تخيل. واللهم يعني تجأ في بطنه امين. اللهم اقطع دابره امين. راجل بيامن على نفسه. اول ما خرج قاضي القضاء قال له انت بتحب ردينا بتاعي. قال ويحك يا احمد كنت والله تقتلنا والله لا امشي معك ابدا. قال له انت من طريق ولا من طريق؟ فقال له ابن تيميه وانا والله لا امشي معك ابدا. فانطلق ابن تيميه مشي من حته والثاني ده ايه؟ مشي من حته. اتفرق ابنهم قبل قاضي القضاء وكده قال له يا عم والله اللي ردوا كده فشلحوهم. شلح يعني ايه؟ قال لهم هجوم خلعوهم هجوم دخلوا بالسموكن المدينه قاضي القضاء بعد ما قلعوا هدومه. وبعدين بقى كانوا الجنود قالوا بقى هم قاعدين مع بعض. تخيل ان في واحد دخل عند القائد بتاعنا وشخر فيه وقعد يجي عليه والراجل بيقول امين ده جدع مين ده؟ فضلوا يتكلموا يقولوا لبعض. فانتشر الخبر وهو ماشي شيخ الاسلام قابلوه هو ده اللي بيقول عليه. اه هو ده. راحوا بايسين ايده وبايسين رجله وشالوه على كتافهم وما دخل المدينه الا على كتافه. عايزين كده ان الاخوه ما يتهزش. النهارده الراجل النقيب بتاع الصوفيه وبتاع الشيعه واحنا ينبغي علينا والمشايخ ونعمل وزاره يهتز كده ولا لازم يرفع التليفون. انا خلاص هيجيلي شلل انا هموت الحاله العصبيه. يا عم مالك ايه اللي حصل؟ اصل الراجل عامل وسام يا ابني دي على مكسح. هو ده بقى الايمان لما يبقى عندك ايمان بالقدر بقى تنظر ليها ليه؟ بحسن ظن بالله هؤلاء دي رقصه الموت مش لاقيين حاجه يعملوها. ده مأذون. انا قلت لك في خلال الاسبوع الفائت اوباما قال كده. قال اننا قد رضينا ان يكون في الوطن العربي حكام مسلمين. خلاص ده وضع الله غصب عنه. لكن سنرى الاخف منهم تشددا لنكلمه. هندور برضه على ايه؟ على حد يكون اقل شويه ياخد ودي معانا شويه، لكن مساله ان يبقى اسلام انتهي خلاص بقى اسلام خلص. فلما يعمل العمل دي ما يهزكش بقى تلاقي يقول لك يا سبحان الله اقطع ده يديره وقطع ده يديره، وانت معتقد ان الدنيا سايبه ولا فلا يهولني. شفت شيخ الاسلام ابن تيميه لما وقف في المعركه اللي بحكي لك عنها دي فقال للمسلمين قوموا فوالله لتنتصرن، وتطوع في قدامه كده فقالوا قل ان شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا. يا عم انت واثق من الفتوى بتاعتك؟ حتى الفتوى بتاعته كانها سيف، هو الواحد كده له قراراته واثق من فتوتك؟ قال اه لو رايتموني بينهم وعلى راس المصحف تضربوا عنقه. طب اصحى القائد بتاع الجيش بيقول اتاني شيخ الاسلام فقال لي اقيمني في مقام من وقف فيه مات. قال له حطيني حته كده لا يمكن ينجو منها حد ابدا وين فيها. قال فاقمته في مكان يهجم منه العدو كالسيف. انت عارف سبحان الله اصلا كانوا كتير. قال له في مكان مفتوح. العدو لازم منه يعني لو هما ماشيين كده كل واحد خبطوا بالسيف خبطه هيخبطوا حتى لو هو لابس كله حديد. قال فلما اقترب طبعا الكلام ده لفت نظر القائد جدا. فلما اقتربت المعركه شفت عظيم الامر والنهي في المعركه دي. السلطان قال روح اقف تحت الرايه بتاعتي. قال السنه ان اقوم تحت رايه امير. هروح تحت رايه ايه؟ امير الشام مش امير مصر. وكان السلطان قاعد في مصر يعني قال بقى انا هروح اقف ايه؟ هقف تحت رايه الامير بتاعي بتاع الحته بتاعتي. شوف السنه واحنا واقفين منه في اعناق كتير ويقول له السنه. الامام احمد لما بيموت بيموت وقال لابن وضيه، فجه له وضيه غسل وشه فشاور له على دقنه. قال له خلي الناحيه دي. تخيل دي فجه بيغسل رجله فشاور له بين صوابعه تخليل البراجم راح مخلل براجم اللي هو بين صوابع رجليك وبين تخيل ده ثبات وتفعيل التوحيد. فراجل القائد ده لفت نظره فاول ما بدات المواجهه مع الجيش قبل ما القائد يهجم بص جنبه. انا بشوف الراجل ده انا اللي قال لي وقف لي في الحته الخضر ده مين؟ فالتفت اليه فحكى لنا بقى شو قال ايه؟ قال حينما تحركت الكتائب رايته ينظر الى السماء ويحرك شفتيه. قاعد يدعو بدعوات عظيمه. طب بالله العظيم يا اخوه انتوا متخيلين حته حته. ان واحد جاي يجري عليك مثلا بسيف في خلاف بشوش وتقوم انت تتذكر في الموضع ده انك تقول يا رب هجيم وهو جاي يجري عليك بالله عليك متخيل دي؟ ده ما يكونش الا الارتباط الوثيق بالله عز وجل. هو ده بقى الله. الله تعظيم الله. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. ايه الكتائب بدات تمشي تعمل ايه؟ سيدنا ابو عبيده قال لهم كده اشفوا على الركب اشرعوا الرماح ولا تتكلموا الا بذكر الله عز وجل. انزل على الركب خدتهم من الحربه سبحانه وتعالى. طب بالله عليك مين يعمل ممكن فعلا انك تلاقي خبر تقوم تقف تذكر وما كده بتفتكر اصلا ولا بتقع حولتك يمنه ويسرى وتسقط في اوديه الدنيا مش كده؟ انا بيحصل مصيبه اول ما جبته في بالك ايه؟ اما اتصل بفلان واقول لفلان واعمل مع فلان مش كده ولا لا؟ بيخطر في بالك لازم ده يخطر في بالك. إذا تعقد التوحيد أول ما تقع تقول له يا رب هدي. بعد كده بقى أفتكر مين؟ أفتكر فلان بقى. بعدين أفتكر إنما اللي في الأول هو ده يا إخوة أن تعظم الله عز وجل. هو بيقول لك إحنا كنا عايزين نقول النهارده والوقت مشي كنا عايزين نقول أن كلمة الله تفزع. بعض المفسرين بيقول كده دخل بعض مشايخنا في بيت مع صاحب الله فوجد فيه لصوص. لا البيت مليان حراميه مليان بلطجيه اللي قاعدين يقولون عليهم كل يوم التاني ده مليان بلطجيه. لو انت جاي بالليل زي ما بيقولوا كده انا الكلام ده برضه شايف انه يعني ايه مبالغ فيه بس حتى لو حصل واحنا راكبين ميكروباص كده وماشيين بالليل لقيت واحد بيقول 90 جو والتاني مطوه وراحوا واقفين الميكروباص قبل ما تفكر تعمل حاجه بتقول كده اللهم اني ادرأ بك في نحلنا واعوذ بك من شر بتقول كده كده كده دخلنا في التوحيد مش كده ولا لا؟ لازم اول ما يحصل مصيبه تذكر الله. اذا كان هو المحكوم الاول في نفسك الراجل عطل اللي شغال كان بيتخرط والدم نازل منه ويهمس ومع ذلك بيبص كده لقى السيف بيلمع قال فكرني بسنان عدل. شوف فاكرها فين؟ مع ان هو ايه؟ بيقول كده في شعر الفن اثني علي كما استطعت فلمنني سمح المخالفه حق الشرف عليه حماسه وبعدين نزل عاطفه نفس البيت سمح المخالفه اذا لم اظلم فاذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم ولقد ذكرتك والرماح نواهب مني وبيض الهند تفطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لانها بلغت كبالغ ثغرك المتبسم. حاج محمود عايز يتجوز صحيح الله شوف الرأي ده شوف انت جرى من بقى ما هو ده الحق ده بقى ده بقى ايه صادق في حبه فما بالك بقى احنا ما نعرفش الكلام ده هنعرف ان الاصل في المحبه زي ما سنذكر بقى من كتاب الله بس المره الجايه ان شاء الله. اللي من حقوق الله عز وجل غاية الحب وغاية الظلم. الشاهد يعني اللي يشوف ذكرها فين؟ عند المتهمات، فعلا انت لما تلاقي الراجل دخل البيت بقى حرامية وفين؟ انا متخيل بقى الرواية بتقولش على كده. دخل مع شيخي، دخل الشيخ مع تلميذي فوجد في بيته لصوص. انما انا عايز اتخيل دلوقتي عشان افهم. مش قلنا ان الدين ده مبني على التصور؟ انا عايز اتصور كده لما تخش البيت تلاقي كم واحد واقفين ده مع شو ده مع مش عارف ايه ده مع سين ده وده مع مطوه وده مع المسدس لو لقيت كده هعمل ايه؟ الوقت ده ايه اللي هيطلع في دماغك؟ ما تمدش ايدك وانا اقول لك الفلوس فين؟ صح ولا لا؟ بقى ايه ده خالص كده؟ وانتهى البصر اتفضل روح اشرب البيت كان جديد تحت لحد ما انا هقول لك اجيب لك كل حاجه لحد لما الراجل يقول لك اول ما دخل كده فلما راهم رجع الفقره رجع لورا كده وقال يا الله راح دخل عليهم جري لا شوف الكلام ده جري والله بعض الاخوه والله كان بيقول الكلام ده حدث معه وهو في الصين انا ماشي كده مش واخد بالي لقيت عربيه اللي ورا اول ورا في الايام بقى الغابره اللي نسال الله عز وجل الا يعيدها علينا ولا طرفا منها كان يدي النور العالي كده من الراجل راكب عربيه الميكروباص بتاعت الراجل واخد بالك والراجل طول النهار قاعد ما بيشتغلش عشان مفلت على راسه فماشي والله شاهد يعني راح مديله نور عالي وهو مش واخد باله فكر العربيه جايه من ورا النور العالي ده انت يا شيخ يقول فالتفت فوجدت انه ما بحس يقول لك والله بصيت له كده قلت لابس كده طب ما يقول والله لقيته حمد وكلمه كلمتين ومشيت وده ما كانش مستحضر فما بالك لو كان ماشي بقى في انس المراقبه عارف لما تبقى ماشي كده يشغلك الله من كل وجه بحيث انت ماشي كده قاعد شويه تخش في وادي الاثره وشويه تطلع من وادي الاثره الى الجنه وشويه تطلع الى المراقبه الصرف ان الله ينظر الى خطواتي وانا ماشي كده طبعا ربنا دلوقتي يباهي بيا الملائكه ولا انا ماشي حلو ولا ماشي ايه بالظبط ولا الشارع ده فيه معصيه ولا فيه طاعه لو كان ده بيشغل قلبك وقابلت ده وقلت له في وشه كده اللهم اكفنيه من المسجد كان هيحصل له ايه؟ ده الجبل اتهز عشان اللهم اكفنيه مع جبل توحيد يحرك الجبال ان الله عز كلمه الله تفزع طبعا الكلام ده مش بنقوله كلام المفسرين بس لا احنا قلنا في اللقاء اللي فات واللي الحديث ده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجره وعلق سيفه على احد فروعها فجاء رجل من المشركين فاختلط سيفه ووضعه في عنقه فالنبي كده من النوم لقى السيف في الارض فنظر اليه وقال من يعصمك من الله قال له ايه؟ قال له الله واحسبه يا ابني دلوقتي شوف رجل بجرأة إن يدخل على رسول الله يعني كأنه لم يكسره جميل محياه وحيى رسول الله وحياه عليه الصلاه والسلام اكسرت ما كسروش عطوه نفس جامد خالص. ومع ذلك قال له الله لا يصح فيها كلمه الله تفسح بس المعنى الذي يقولها بقى اللي قلبه مليان. يبقى تعظيم الله عز وجل تعظيم ذاته سبحانه وتعالى يتكي على ايه يا اخوه؟ ان قلبك يكفر من اسباب كفرا بواحا. ملوش دعوه بقلبك، بقول ايه؟ قلبك ما يتعلقش بسبب ابدا. ما كملناش حكايه الاعمش، الراجل قال له يا ابا محمد هلا لبست شيئا يليق بالامير؟ ما تلبس جلابيه نظيفه على حاجه هنخش على الراجل. قال فاخذ بيدي وقال امضي لشكلك فان حاجتك بيد الله. فصرخ الرجل وقال صرت مع ابي محمد فصريت في الكتاب. يعلمني اصول التوحيد من جديد. يعني انا بفكر نفس الشيخ. الحاجات دي بتفوتك اوعى يغرك انك حفظت ونجحت ولا حفظت كويس وصليت بالناس ولا امتحنت وطلعت الاولاني. الكلام ده حاجه والتنفيذ حاجه ثانيه خالص. اقتضاء العلم العمل ده كان بيبكي عليه ابن عساكر في ايام ابن عساكر. كان بيبكي على ان العلم ما بقاش في عمل. تخيل هما في ايام ده ايه؟ ما بقاش هو علم على مثل هذا ايها الاخوه. هذه هي مراتب التعظيم الثلاثه، تعظيم الامر والنهي بشرطه وتعظيم القدر الكوني وتعظيم الايه؟ تعظيم ذات الله عز وجل. بحيث لا يرى انه يحمل الا به. ساعتها هتلاقي المدح بقى مرشح مش كده؟ مبقاش اعرف الاخ محمد بيصلح الغساله والله ده قالوا له انت مش الغساله ما كناش غسلنا لا ساعتها هيبقى ايه؟ هبقى الاقي نفسي قبل ما اخش عشان امدحه اقول الحمد لله الذي سبق. عرفتوا منين ده؟ ما كنتش اعرفه. ده كان قاعد معانا وبتاع وبعدين عرفت بعد كده المهم. انت واخد بالك؟ انك لا ترى سببك ما تبقاش شايف الاسباب. لما كان في يوم بدر والصحابه حوالين النبي عليه الصلاه والسلام وقال دول اللي صلوا. ليه؟ دول اسباب مهما كان. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم. ما حصلش لن نهزم اليوم عن قله 12,000 كله انطلق. وبقى 100 فمكن الله به. مش تعرف يقول ايه؟ ان السبب ليس بفاعل وانما هو ظاهر امر ظاهر تم بالله. انما السبب نفسه ايه؟ السبب نفسه ليس بفاعل. قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. الوقت اخذنا فنقعد بقى لا مفيش ساعة بذكر ولا حاجة كده خلاص الساعة 5. فاحنا عايزين برضه الاخوة يعيشوا الامور دي يا اخوانا. انا ما لقيتش حد بيكتب فعلا والمحامين اللي قدامي دي مش قادر عدد. فانا مش عارف يعني انتوا حفظتوا كده ولا ايه مش عارف. المهم يعني انك تقعد تحاسب نفسك طول الاسبوع بقى على الحاجات دي. امر الله عز وجل عندي عظيم ولا مش عظيم؟ أقدمه على كل شيء ولا لا أقدمه على كل شيء؟ بس الكلام ده فعلا اللي عمال نقول ألححنا عليه لكن مضطرين مش كده ولا لا؟ ده الكلام ده احنا محتاجين نقول كل شويه نقوله تاني. كنت بقول لك كده اكتبه فوق حطه على المكتب حطه على الاوضه وفي داخل المنطقه الخاصه عشان طول ما انت ماشي تشوفه. هل تحاسب نفسك ثم هل تعظم امر الله عز وجل وقدره وذاته سبحانه وتعالى على ضوء هذا الذي يعني نظرت اليه الان لحد ما لقيت نفسك فعلا بقيت مستشعر افتتاحة آية الكرسي لله. بقيت مستشعر بقى ايه؟ الاسم العلم المفرد الكبير الدال على كل الاسماء. الله ده الاصل اللي بيتوصف بكل الاسماء وهو ما يوصفش حد. اصل المعارف واعرف المعارف. الله زي ما هتشوف كده ليه اعرف المعارف عشان حد يفكر كلام صوف ولا حاجه. اعرف المعارف لان النداء لا يؤثر على الفه ولا ميمه. زي ما هتشوف تقول يا الله لكن ما تمشيش في اللغه انك تقول يا الرحمن مش كده؟